إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب مختصر منهاج القاصدين، والربع الثالث، ربع المهلكات، والباب السابع منه باب في ذم الدنيا. باب في ذم الدنيا، ايه وجه ان ذم الدنيا هنا من المهلكات؟ لا، هو عايز يقول ان حب الدنيا والانشغال بها بما يفضي الى تضييع الاخره ده امر مهلك، ولذلك اتى بها من باب التحذير. يبقى باب في ذم الدنيا لان الانشغال بالدنيا مهلك. والكلام عن الدنيا يملأ كتاب الله عز وجل من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، ضرب أمثال، توضيح لحقائق، ذكر مآلات أصناف الناس في الدنيا، عاقبة الخلق يوم القيامة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بألا يلتفت إلى ما فيها، وسيأتي معنا ذكر مثل هذه الأمثلة. وكذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة من الأحاديث والآثار كذلك تزهد في الدنيا وتحذر من غرورها، وتأمر المؤمنين أن يتجافوا عنها وألا ينشغلوا بها، مع ضرب أمثلة وغير ذلك. وكذلك ورد جملة كبيرة من الآثار عن السلف الصحابة فمن بعدهم من كبار التابعين وتابع التابعين ممن أثروا المكتبة الإسلامية بكتب متخصصة في هذا الباب. على سبيل المثال كتاب ذم الدنيا لابن أبي الدنيا، وكتب الزهد المختلفة، الزهد لابن المبارك والزهد لإمام أحمد وغيرها من كتب الزهد، والفصول اللي عقدت في الكتب المختلفة سواء كتب السنة المسندة أو كتب الزهد والرقائق وغيرها مما يتكلم فيها العلماء على ذلك. باب في ذم الدنيا. الدنيا كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه ليست كلها مذمومة، وإنما يذم منها ما يشغلك عن الآخرة، وما يبعدك عن ربك، وما يقسي قلبك، ده اللي بيذم في الدنيا، وليس كل ما في الدنيا يذم. لكن وردت الآيات بالتحذير منها مطلقا للغلبة، لأن غلب على الناس في الدنيا هذا الأمر. الآيات الواردة في القرآن العزيز بعيب الدنيا والتزهيد فيها وضرب الأمثال لها كثيرة، كقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن حقيقة واقعة، زين للناس حب الشهوات. من الذي زينها؟ زين ده فعل مبني لما لم يسمى فاعله، فعل مبني المجهول. ايه بقى مين اللي زي، مين الفاعل هنا الذي لم يذكر في الجمله؟ تفسير الاول: زين للناس حب الشهوات، يعني زين الله في قلوب الناس حب الشهوات، فطره خلق الناس وفطر الناس عليها سبحانه وتعالى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. وقيل زين يعني هذا مما ينزغ به الشيطان بني آدم فيزين لهم هذه الأعراض الزائلة ويحملهم على الافتتان بها، فهو قد زينها لهم من هذا الباب. والله سبحانه وتعالى جمل كل هذا في جملة واحدة بقول: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، حسن المرجع سبحانه وتعالى، وهو الجنة. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، هي دي خير من الدنيا وما فيه، هو ده خير من الدنيا وما فيه، من كل بقى اللي يحوز فيها القناطير المقنطرة والخيل المسومة والبنين والنساء، كل ده يشار إليه. ذلك متاع الحياة الدنيا، كل ده يتلخص في كلمة متاع، والمتاع هو الشيء اليسير الذي يتمتع به فيفنى. وكانوا يضربوا به مثال بالخرقة البالية التي تستعمل في التنظيف ونحوه ثم تلقى، زي المناديل الورق عندنا كده، ولك ده مثال للمتاع، حاجة بتنظف بإيدك وترميها. فإذا كان ده ملخص للدنيا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني هو متاع يغر الخلق، فكأنه سماه الغرور. الدنيا بتغر الناس، بتغرك بإيه؟ بالصحة، بالمال، بالمنصب، بالوجاهة، بالقوة، بكثرة الأتباع، بالشهرة، تغرك بمثل هذه الأشياء، فتستنزف أغلى ما تملكه وهو عمرك، أوقاتك، ساعاتك، فتستنزفها، تاخدها منك ولا تعطيك مقابلها شيء، خلاص راح منك عمرك في الدنيا. عشان كده تسمى أنها متاع الغرور. وقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، سورة يونس، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. ضرب مثل للدنيا، الدنيا دي حقيقتها إيه؟ ماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، لأعلى درجة زينة وقوة وظهور لهذا النبات، خلاص شكله جميل جدا، لو ورد في آيات تانية، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطام، خلاص يبقى أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. وفي هذه الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لا يفكر في الكلام ده هيفهم مضرب المثل ده: وتلك الأمثال لنضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقول الله عز وجل: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الدنيا للمتقين والفجار، والآخرة عند ربك للمتقين فقط. وقوله: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وهذا ذم كبير، أن يكون مبلغ علم الإنسان هو الدنيا، ويكون عامة سعي الإنسان هو الدنيا، ويكون الهم والشغل الشاغل الإنسان هو الدنيا. كذلك ورد قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما غالبها كذلك، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها وأنها لا دوام لها وغاية ما فيها لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني لهي الحياة الدائمة الحقة التي لا زوال لها ولا انقضاء بل هي مستمرة أبد الآباد. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر اختبارا منه وابتلاء تقديرا منه وحكمة سبحانه وتعالى. وفرحوا بالحياة الدنيا ضعاف العقول أصحاب النظر السطحي الذين استزلهم الشيطان ببعض ما اكتسبوا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بألا ينظر إلى ما هؤلاء المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة ليختبرهم الله بذلك وقليل من عباد الله الشكور. من الكتب الجميلة والرسائل اللطيفة أنصح بها الإخوة رسالة لطيفة للشيخ عبد الملك القاسم اسمها الدنيا ظل زائل. الدنيا ظل زائل جمع فيها يعني نتف جميلة ولطائف من الآثار والأشعار والحديث بطريقة مؤثرة ويعني هو كتيب صغير نحو 90 صفحة أو غيره. وبرضو من الناس اللي اتكلمت عن الدنيا بطريقة طيبة جدا ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر له عدة خواطر ممتازة في وصف الدنيا وحقيقتها وكيف يقضيها الإنسان. يعني لو أنا أقرأ لكم منها مقطع كده بيقول التفكر في عواقب الدنيا بيقول من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه ويتحقق ضررا حالا ثم يغشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تغلبك نفسك على ما تظن ولا تغلبها على ما تستيقن. أعجب العجائب سرورك بغرورك وسهوك في لهوك عما قد خبئ لك. تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك. وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك كأن لم تسمع بأخبار من مضى ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر. فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدهم والقبر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. فيا من في كل لحظة إلى هذا يسري وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري. يعني هذا جزء مما ذكره وتكلم عن أحوال الفضلاء في الدنيا وكيف أنها تنزوي عن الفضلاء وعامة من يأخذ الدنيا بين أيديهم هم أهل النقائص يعني في الأغلب الأعم وليس كل الناس. وتكلم كذلك عن أن لذات الدنيا مكدرة وغيرها من الخواطر الطيبة جدا لذكره. يقول تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دورة حياة الإنسان أشبه بدورة حياة النبات، بس دورة حياة النباتات أيام وأسابيع وساعات تبقى شهور، ودورة حياة الإنسان سنوات في الغالب. فشوف أنت النبات قدامك بيبدأ بذر ثم ينمو يخضر ثم يكون ألوان ثم يهيج فتراه مصفر أوان الحصاد ثم يكون حطامة. هو الإنسان حياته كده، بيبدأ الأول نطفة في بطن الأم ثم يغزوه الدم حتى يصير عظم ويكسو العظم لحم، ثم بعد ذلك يكون جنينا ثم يولد إنسان. وهو بقى مولود صغير ليس له يد تبطش ولا سن تقطع، وبعدين يبلغ مبلغ الشباب سن الاستواء والقوة، وبعد كده يدخل في الكهولة، وبعد كده الشيخوخة، يرجع تاني تراه مصفرة، وبعدين يبقى عاجز عن انه يقوم يمشي او يتحرك او يرجع سيرته الاولى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. يقول: أما الأحاديث ففي الصحيحين من رواية المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. حط صبعك في اليم كده في نهر هتطلع قد إيه منه. وفي حديث آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو انت تمثلت هذه الأحاديث، كل حديث من نقف مع معنى واحد بس وإلا فهذه أحاديث شرحها يطول. ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. يبقى لو انت جمعت الدنيا كلها هتبقى تساوي إيه يعني؟ وهو ده المعنى اللي بتعالجه آيات كتير وأحاديث كتير. مهما نجحت في أنك تجمع من الدنيا فاعلم أنك تجمع قليلا، وأن الدنيا بأسرها لا تزن عند الله ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. وفي حديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث أخرجه مسلم. لو أنت تعاملت مع الدنيا بالمعنى ده وربيت أبنائك على المعنى ده مما يعينك على مواجهة الفتن والشدائد أن الدنيا فيها معنى السجن للمؤمن، سجن اختياري. يعني إيه سجن اختياري؟ يعني أنت بتنقاد عبادة لله عز وجل وانقيادا لأمر الله عز وجل فتمنع نفسك مما تكره اختيارا. ترى أمامك كثير من الشهوات المحرمة ويمكنك الوصول إليها ولكنك تمنع نفسك، تشتهي نفسك أشياء ولكنك لا تلبي هذه الشهوة. ليه؟ لأن فيها العطب، فيها الهلاك، أمر محرم عاقبته خسارة. وجنة الكافر، الكافر بيستمتع فيها بما يشاء، ما عندوش أي حواجز، اللي هي بقى الليبرالية والحرية في أعلى صورها، كل اللي عايز حاجة بيعملها في الدنيا من الكفار، لا يرضعه شيء ولا يمنعه إلا قدر الله سبحانه وتعالى. أما هو من نفسه ما شاء يفعل، ويتعظم جدا قدر حكاية الأهواء والحريات دي. لو أنت نظرت للدنيا من هذا المنظور سيعينك كثيرا على أن تتجاوز عقبات وتواجه فتن. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. حديث أخرجه الترمذي وإسناده حسن. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة، يعني هي ليست لا تساوي جناح البعوضة. الدنيا دي كلها بتاعت الخلق كلهم من أول ما ربنا خلق آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، الدنيا دي كلها بقى لا تساوي جناح بعوضة. طب أنت نصيبك منها قد إيه؟ نصيبك أنت من الدنيا قد إيه؟ ولك لا تساوي، وهي عند الله بهذا القدر المهين، ولذلك يعطي منها الكافر مع كفره. هو الكافر اللي بيجحد وجود ربنا، اللي بيعق ربه، وكلمة كافر مأخوذة من كفر الحب يعني غطاه، الكفر الجحود والتغطية، لأنه بيغطي ويجحد حق الله عز وجل في الإلهية. فتخيل بقى بينكر حق ربنا في أنه إله سبحانه وتعالى ويجحد هذا الحق، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعافيه ويرزقه ويأكل ويشرب وإلى آخره حتى تحين ساعته. وما هذا عند الله إلا لهوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر حديث برضو مهم جدا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. حديث أخرجه أبو نعيم وإسناده في ضعف، ولكن رواه الترمذي عن أبي هريرة بإسناد حسن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. يبقى تخيل الدنيا دي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيقول كده الدنيا دي ما تستاهلش. فانت بقى الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، انت بقى الحاجات المستثنه من اللعن دي حجمها قد ايه في حياتك؟ وباقي الدنيا الملعونه دي حجمها قد ايه في حياتك؟ عشان تعرف مدى الغبن اللي احنا فيه. يعني انت مثلا الدنيا ملعونه، ملعونه ما فيها الا ذكر الله، طب ذكر الله في حياتك قد ايه؟ في اوقات واجبه للذكر زي اوقات الصلوات الخمسه، تمام، انت بقى بتحافظ عليها ولا لا؟ طب صلاه الخمسه تاخد قد ايه؟ يعني كل صلاه تاخد لها مثلا تلت ساعه، يبقى دي كام ساعة وتلت في اليوم، او ساعة ونص، قول ساعتين في اليوم كله. طب بقيت اليوم بتعمره بايه؟ ذكر الله وما والاه، كل ما في قربة لله سبحانه وتعالى، والاه القربة والنصرة في الاقوال والافعال والطروق الظاهرة والباطنة. انت حجم الحاجات دي في حياتك قد ايه؟ ايه الاقوال اللي تقال عليها القول ده مما يوالى به الله سبحانه وتعالى يقربك من ربنا؟ الفعل ده يقربك من ربنا، الترك ده يقربك من ربنا، سواء في الظاهر او الباطن. فين؟ وعالم اللي يعلم الناس الخير، تعليم الخير في حياتك قد ايه؟ وتعليم الخير مش لازم تبقى انت تقعد تتصدى كده، ان انت تبقى يعني تشرح كتب للناس، لا. اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ده بيعلم الناس الخير. اللي بيربي ولده على معاني التوحيد ومعاني أخلاق الإسلام وأركان الإسلام والإيمان ويجنبه الخطأ ده بيعلم خير. اللي بينشر كلمة طيبة أو مقالة أو ده بيعلم الناس خير بالمعنى العام. للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فاللي هيبلغ آية مش هيغبن قدرها ومش هيغبن أجره عند ربنا سبحانه وتعالى. أو متعلم، أنت بقى بتتعلم في حياتك قد إيه؟ اسبوعيا ويوميا وشهريا، انت بتتعلم قد ايه؟ ما هو دي الحاجات دي اللي مستثناه من لعن الدنيا. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم. وروى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من احب دنياه اضر باخرته، ومن احب اخرته اضر بدنياه، فاثروا ما يبقى على ما يفنى. الحديث تكلم بعض اهل العلم في اسناده، ولكن معناه صحيح. بمعنى ايه؟ من احب دنياه اضر باخرته. اللي يحب الدنيا ولا يريد ان يضحي بشيء منها يضر بالاخره. هيجي وقت الصلاه ينام مش عايز يقوم يصلي، هيكسل. ساعه الزكاه هيقول لك فلوسي مش عايز اطلع الزكاه. ساعه الحج هيبخل بالمال مش هيطلع يحج. ساعه المعاملات، المعامله اللي ممكن يكسب منها يتعامل بيها حتى لو ربا. ساعة ما يبقى عنده رغبات وشهوات هيؤديها ويحصلها حتى لو محرمة. يبقى معنى من أحب دنياه أضر بآخرته. طب من أحب آخرته أضر بدنياه، بعكس الكلام ده تماما. يبقى هيضحي بجزء من نومه، هيضحي بفلوس، هيضحي بوقت، لا سيما إذا وفقه الله عز وجل كان من أهل الإصلاح والسعي للعمل للدين، فإن هذا يبذل من وقته وجهده وماله. وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا فيه يعني جزء منه: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن. الظعن يعني الارتحال والسفر والتحرك والانتقال. فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار مقام، حدش يخلد فيها. وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها. يقول له عايز تتزود من الدنيا وتطلع بأفضل ما فيها، ابعد عنها. والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها، كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة. الغرارة من الغرور، بتغر الإنسان حتى تسرق عمره. الخيالة يعني تخيل إليه أشياء غير حقيقية، والخداعة يعني تخدعه. وكن أسر ما تكون فيها، أحذر ما تكون لها. بقول خلي بالك، أكتر وقت تبقى مصرور فيه في الدنيا خلي ده أكتر وقت تحذر فيه في الدنيا، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، سرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ، فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن ما نظر إليها منذ خلقها. هو كده بيشير إلى حديث مرسل وإسناده تكلم فيه بعض العلم إن الله عز وجل لما خلق الدنيا ما نظر إليها منذ خلقه، ما نظر إليها منذ خلقه. يقول ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها. هو بيشير إلى حديث أبي مويهبة، حديث إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يخلد في الدنيا وأن يكون له بعد ذلك الجنة أو يلقى ربه، فاختار لقاء ربه صلى الله عليه وسلم. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها لا ينقص عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها، وكره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، زواها الله عن الصالحين اختيارا، زوى يعني بعده أبعدها الله عز وجل، وبسطها لأعدائه اغترارا، أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر. يعني أنت دلوقتي لو تخيلت كده أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به أوقات، منها المثال اللي ذكره هنا وهو كان في غزوة الخندق، أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على بطنه حجرين، الناس كلها كل واحد بشد حجر واحد وشد على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم، وكان في حفر الخندق ده برد وجوع وخوف وقلة قلة في العدد والسلاح وفي كل شيء، وعدو تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون استئصاله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زويت عنه الدنيا. ده موقف من هذه المواقف. ولك لو انت بقى تشوف الوضع ده والنبي ده اكرم مخلوق على الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، يبقى بعد كده تحس ان الدنيا ده شيء قيم ثمين، انها لو انت حزتها هتبقى مبسوط قوي، ولو انت فقدتها هتبقى حزين جدا. فانتبه. بيقول افيظن المغرور بها المقتدر عليها انه اكرم بها، ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر، والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه، وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. يعني أي إنسان تبسط له الدنيا لازم يحذر ويخاف ويقف ويكون شديد الانتباه، ويخشى أن يمكر به، ويخشى أن يستدرج، ويعلم أنها اختبار شديد. وأي إنسان حرم الدنيا فلم يرى أن في ذلك خير وعافية فيحتاج أيضا أن يراجع نفسه. وقال مالك ابن دينار اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا. وكيف تفتن الدنيا العلماء؟ بعض الأهل العلم يفتن في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، وتكون فتنته في الدنيا بأنه يؤثر شهواتها على دين الله عز وجل، فيترك القول بالحق إيثارا لملذات الدنيا، منصب، إيثارا لمال، إيثارا لبعض الوجاهة أو لبعض اللذائذ في الدنيا والشهوات. وهناك بعض العلماء تفتنه الدنيا بأنه يريد أن يكون صاحب منزلة فيها، فيطلب العلم ويسهر الليالي ويعلم الناس لا لله ولا ابتغاء الدار الآخرة، وإنما ليقال عالم وليقال صاحب منزلة، نسأل الله السلامة، فايه اللي فتنه كده؟ الدنيا. ما هو الوجاهة وحب ثناء الناس ده من الدنيا. ومن أمثلة الدنيا ما ضربه يونس بن عبيد قال: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكره وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. انت اتولدت، كلنا الواحد اتولد وعاش الدنيا وهو طفل، وبعد كده بقى شاب، وبعد كده بقى مبلغ الرجال، وبعد كده عنده اولاد، دخل في الشيخوخة، وبعدين مات. ملخص اللي هو عمله ده ايه اللي عايش فيه؟ كأن واحد نايم بيحلم، شاف الحلم ده حاجات بيحبها وحاجات بيكرهها، وفجأة انتبه. وهو هو نفس قول بعض السلف: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. وقيل إن عيسى عليه السلام، قيل ده كلام بقى مرسل بدون إسناد ولا خطام، ولكن فيه معنى وفيه عبرة. قيل إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء. هتماء يعني إيه؟ يعني ملهاش سنان. رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء، يعني المرأة العجوز خلاص ذهب عنها الجمال أصلا. طب كمان لو سقطت أسنانها يبقى ما عادش عندها جمال خالص، صح كده؟ هيشوف الدنيا دي اللي كانت بتفتن الناس. رأها في صورة عجوز هتماء عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجتي؟ قالت: لا أحصيهم. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت، أنا قتلتهم كلهم، كل اللي تعلق بي قتلته، كل اللي اتجوزني قتلته. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها، فتشرف على الخلق فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي: يا رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: ألحق بها أتباعها وأشياعها. وعن أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فقلت: من أنت ويلك؟ قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. الدرهم يعني تبغض الفلوس، يحب الفلوس جدا ويتعلق بها جدا، ده بيصير عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. شوف بقى واحد يوصل للعبودية، وفيها العبودية بالمعنيين، لعبودية لتوجب للإنسان الخروج من الملة، اللي بيحب الفلوس عن الدين فيكفر من أجل أن يحصل على المال، وفيه اللي يحب الفلوس عن فعل الواجب وترك المحرم، عن فعل الواجب وترك المحرم. يبقى ممكن يعمل محرمات ويترك واجبات عشان الفلوس، يبقى ده نوع من الشرك الأصغر، وفيه نوع عبودية للدينار والدرهم. وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة الخلق حدباء. حدباء يعني ظهرها في زي الصنم كده. مثال آخر يقول: واعلم أن أحوالك ثلاث. أنت حالك في الدنيا ثلاث أحوال، أحوالك أنت كإنسان ثلاث أحوال: حال لم تكن فيها شيئا وهي قبل أن توجد، وحال أخرى وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، فإن لنفسك وجودا بعد خروجها من بدنك، إما في الجنة أو النار، وهو الخلود الدائم. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة، وهي أيام حياتك في الدنيا، فانظر إلى مقدار ذلك وانسبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. يبقى انت ثلاث حاجات: قبل ما تتخلق انت ما شفتش حاجه، قبل تتوجد، وبعد ما تموت ده عالم تاني تماما، وما بين ده وما بين ده انت عشت فتره الدنيا. يقول: ومن راى الدنيا بهذه العين لم يركن اليها ولم يبالي كيف انقضت ايامه بها في ضرر وضيق او سعه ورفاهيه. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة، قال من القيلولة يعني ريح شوية في الحر، قال تحت شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم. حديث ده في الصحيح، حديث أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وهذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة. المهد اللي هو محل ميلادك، السرير اللي انت تولدت عليه، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. يبقى انت دلوقتي القنطرة دي هنشبهها بأنها كبري، ليه طرف أول وليه طرف تاني. طرفه الأول المهد اللي انت تولدت عليه، وطرفه الثاني اللحد اللي هو القبر اللي انت تدخل فيه. ومن الناس من قطع نصف القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبقى له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. محدش عارف أنا النهاردة سني كام، يا ترى باقي من عمري قد إيه، قد اللي فات ولا أقل ولا أزيد. ممكن يكون واحد باقي من عمره دقيقة، واحد باقي من عمره ساعة، الله أعلم. عشان يقول لك في واحد لو وقف يحاسب نفسه يكون لسه فاضل له نص القنطرة وما يعرفش، بس ده اللي لسه فاضل. في واحد فاضل له التلت، في واحد فاضل له خطوة وهو غافل عنها. وكيف ما كان فلا بد من العبور، فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها فهو في غاية الجهل والحمق. اللي هيقعد بقى واقف يبني عايز يقيم حياته على الكوبري ده، والناس كلها عماله تمشيه، ما فيش حد هيقف هنا، ما حدش هيعرف يبني هنا، وهو دماغه جايبان نقعد يبني على الكوبري، هيقضي حياته كلها كده. وفي النهايه الناس بتستحسه وغصب عنه هيعبر القنطره وهيروح للطرف الثاني، ليه؟ حياه البرزخ. وقيل: مثل طالب الدنيا مثل شارب البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى المزبلة. المزبلة اللي هو أماكن تجمع القذرات، مش مجرد بس أعزكم الله القمامة، لا، ممكن بقى حاجة عندنا زي مصب المجاري كده. فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم، هي دي نتيجة الدنيا. ودي فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: اللحم واللبن. قال: إلى أي شيء يصير؟ قال: يصير إلى ما علمت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله ضرب مثل الدنيا لابن آدم بطعامه. في حديث آخر: فلئن قزحه وملحه فلينظر كيف يصير أو كيف يخرج. شوف الطعام بقى تقزحه، يعني قاعد يحط عليه التوابل وينضجه ويطيبه ويطبخه مظبوط، وملحه قاعد بقى يسوي الطعام ده مظبوط. لئن قزحه وملحه فلينظر كيف يخرج، هينتهي الطعام لإيه؟ حالته معروفة في النهاية. فهو ده مثل الدنيا، مهما الإنسان يقعد يزين فيها هيطلع منها بإيه؟ هيطلع منها بالكفن وحفرة في الأرض مهما كان، هو ده مكانه. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. مثال آخر روي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده مروي مرسلا، لأن الحسن البصري رحمه الله لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ابن حجر وغير من العلماء أخرجوه بأسانيد أخرى وحكموا عليها بالحسن، وهو حديث مؤثر جدا بصراحة. قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، مفازة غبراء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين اللي بعث لهم أو الناس عموما والدنيا لهم مثل مين؟ قوم سلكوا مفازة غبراء. المفازة اللي هي الصحراء، وتسمى مفازة تفاؤلا، مع ان اللي بيدخل الصحراء بيهلك، بس بيسموها مفازة تفاؤلا، زي ما بيسموا القافلة قافلة مع انها لسه طالعة، بس قافلة يعني رجعة، ويسموا المريض سليم تفاؤلا، تمام. ومعنى كلمة مفازة غبراء يعني صحراء لا نبت فيها ولا ماء. يبقى مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وخسروا الظهر. بعد ما مشوا شوية كده شوط محترم في الصحراء، الظهر اللي معاهم مات أو ضل، اللي هو الإبل أو اللي معاهم، ما عادش معاهم مركب يعني، والزاد اللي معاهم خلص، وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقالوا إن هذا قريب عهد بريف، وما جاء هذا إلا من قريب. وهم في وسط الحالة المزرية دي وأيقنوا هم هيموتوا في الصحراء، لقوا رجل ثيابه نظيفة حلة ورأسه يقطر، يعني لسه كأنه مغتسل، يبقى ده معناها انه من حتة قريبة فيها حياة. فبدأوا بقى ايه يؤملوا خيرا. فقالوا ان هذا قريب عهد بريف، يعني مكان فيه مية وزرع، وما جاء هذا الا من قريب. فلما انتهى اليهم قال يا هؤلاء على ما انتم؟ قالوا على ما ترى. قال ارأيتكم ان هديتكم الى ماء رواء، يعني ماء ترتوون به، ورياض خضر ما تعملون. لو أنا دلتكم دلوقتي على مكان فيه مية تشربوا لما ترتووا، ورياض يعني جنات وحدائق خضر، هتعملوا إيه؟ قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله؟ قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا، والله ما هنعصيك، بس طلعنا من الورطة اللي احنا فيها دي. قال فأوردهم ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال يا هؤلاء الرحيل. قال لهم يلا نقوم بقى. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثر القوم، وللأسف بقى عامة الناس كانوا حلفين بالله وأعطوه العهود والمواثيق مش هيكذبوا، قالوا والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. لا يا عم احنا مش سايبين المكان ده وماشيين، احنا هنا. وقالت طائفة قليلة ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه، وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله لا يصدقنكم في آخره. قال فراح في من اتبعه، خد اللي اتبعوه مشى، وتخلف بقيتهم، فنزل عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. العدو اللي نزل ده الشيطان، أسر من الناس ما أسر وقتل من الناس ما قتل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، جيش العدو يعني، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. النذير العريان يعني النذير الذي يظهر للعيان جليا واضحا، المخوف بأمر واضح. وزمان كانت العرب لما بعض من يريد أن ينذرهم ويحذرهم أمر كان ممكن يخلع رداءه بخط أعلى البدن ويلوح به، يعني يقول لهم فيه مصيبة هتحصل. قال وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء، النجاء النجاء يعني اطلبوا النجاة واهربوا. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أدلجوا يعني صاروا بالليل، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من حق. قبل أن ننتهي كده الفصل ده أو اللي ذكره المصنف رحمه الله خلص، أنبه إخواني لكتاب رياض الصالحين في أبواب في ذكر الدنيا، وفيها جملة طيبة من الأحاديث والآيات والآثار يعني نحتاج نحن نقف معها، ولكن حسبنا فقط قراءة بعض العناوين. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المشيع في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، باب في فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. أنا بأذكر الكلام ده ليه إخواني؟ لأن كثير من الناس يرى الآن أن علامة النجاح والتفوق اتساع الدنيا، بالعكس أنت الآن لازم تجعل أولويات حياتك مرتبة، أولى أولوياتك هي الآخرة، ولا يلزم من ذلك أن تكون فقيرا. سئل الإمام أحمد أيكون الرجل زاهدا ومعه 100,000 دينار؟ تعرفين الدينار كم جرام؟ 4.25 جرام تقريبا. فمئة ألف جرام يعني كم؟ 100,000 دينار يعني 400,000 جرام، يعني 400 كيلو ذهب. فسؤال كده واحد عنده 400 كيلو ذهب أو 400 كيلو ربع ذهب ويبقى زاهد؟ قال أجل، بشرط ألا يجزع ولا يحزن إذا نقصت، وألا يفرح أو يعجب إذا زادت. بمعنى إيه؟ الفرح والحزن ده على فكرة أمر جبلي، لازم أي إنسان يحزن بالخسارة ويفرح بالمكسب، بس كلام الإمام أحمد محمول على التعلق القلبي، حجم الحاجات دي في قلبه قد إيه، اهتمامه بصلاته وبذكره لله عز وجل وتعففه عن الحرام وامتناعه من الشهوات المحرمة وأداء الحقوق والسعي فيما يرضي الله عز وجل قد إيه، هو ده المحك يا إخواني. فمسألة أن الإنسان في ظل الحالة اللي احنا بنحياها الآن في طغيان مادي هائل، في طغيان مادي هائل، وفي ظل الأزمة الاقتصادية اللي بتضرب البلاد الآن، وعلى التقرير الأخير اللي صدر من المجالس الإحصائية أن تقريبا 30% من الشعب عندنا تحت خط الفقر، ده بيضاعف المسألة. طب المطلوب إيه؟ الناس تقنع بالفقر؟ لا، بس المطلوب أن الناس لا تنسحق في الدنيا، لا يكون ثمن البذل في الدنيا والسعي إليها هو الدين، أن إنسان يكون عنده الفقر المنسي اللي ينسيه الآخرة، اللي ينسيه الواجب اللي عليه، اللي ينسيه ذكر ربنا، اللي يحمله على فعل المحرمات والوقوع في الموبقات، هي فتن وابتلاءات واختبارات يصبر الناس عليها ويأخذ بكل السبل الممكنة بما فيها مقاومة المفسدين وإصلاح ما يفسدون، كل ده ماشي مشروع. أهم شيء هل يكون ثمن تحصيل الدنيا هو الدين؟ لا، هو ده المحل وهو ده المحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.